إضافة حقيقة، وأن الله تكلم به فهو كلام الله جل وعلا، فلا يلتبس عليك الأمر. نعم. وقوله وكلامه منه بدا أكبر مع من ليس يفترقان، بدايته من الله. نعم. سمع الأمين كلامه منه وأنجاه إلى المختار من إنسان، هذا وجه إضافته إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أنه سمعه من الله وبلغه. نعم. هلأ الأداء فمن أداء لرسوله، هلأ الأداء هلأ الأداء هلأ الأداء فمن أداء، ما في حمزة، فله الأداء كمل. هلأ الأداء هلأ الأداء فمن أداء، ما في حمزة، ما في حمزة، فله الأداء، لأن النظم يقتضي هذا ضرورة الشعر. نعم. فله الأداء فمن أداء لرسوله، فقول الله للسلطان. إضافته إذن إلى جبريل وإلى محمد إضافة أداء تبليغ، وإضافته إلى الله إضافة ابتداء، هذا هو الفرق، إضافته إلى الله إضافة ابتداء، وإضافته إلى جبريل وإلى محمد إضافة أداء وتبليغ. نعم. هذا الذي قلنا وأنتم أبناءه، له الأداء من أداء رسوله، له الأداء له جبريل، له الأداء الذي هو الأمين الذي سبق في البيت الذي قبل. نعم. له الأداء من أداء رسوله، والقول قول الله للسلطان. نعم. هذا الذي قلنا وعنكم أنه عين محال ولا فتوه الله. يقول الفلاسفة لعلماء الكلام، هذا الذي نقوله غير مخالف لهذا، مخالف لما ذكره الله في كتابه من أن القرآن كلامه، وأنتم مثلنا تقولون لا، أنه ما هو كلام الله، فلماذا نختلف نحن وإياكم مع أن مذهبنا واحد؟ نعم. فإذا تساعدنا جميعا أنه ما بيننا لله في القرآن، إلا فبيت لا مثل استيقاظ قل أخذ من الأوصاف للديان. يقول الفلاسفة لعلماء الكلام، نحن وأنتم متفقون على أنه ليس لله كلام حقيقة، وأن هذا القرآن الذي بأيدينا ليس هو كلام الله، وإنما هو كلام المخلوق، وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، كإضافة الكعبة بيت الله، بيت الله هذه إضافة، إضافة مخلوق إلى خالق، عبد الله هذه إضافة مخلوق إلى خالق، رسول الله هذه إضافة مخلوق إلى خالق، كذلك كلام الله عندهم هو إضافة مخلوق إلى خالق. نعم. فعلى ما نلحق فينا بيننا مع الوفاق ونحن مصطلحان، يقولون لماذا تعادوننا ونحن وإياكم على اتفاق في المذهب والقول، ما للعداوة بيننا وبينكم معنى؟ نعم. فإذا أريكم سلمنا فتحيدوا لمقالة التجسيد للإبعاد، يقولون هم تعالوا معنا ولا صيروا مع أئمة التجسيد يعني أهل السنة، أما أنكم تصيرون فريق ثالث هذا ليس له معنى، ليس له معنى، لماذا تصيرون فريق مستقل وأنتم مثلنا في المذهب؟ ثم قولوا قول أهل السنة صيروا ضدنا، ولا تعالوا معنا وخلونا سواء. نعم. فإذا أريكم سلمنا فتحيدوا لمقالة التمسيح بالإبعاد، سلموا لأهل السنة، ثم سلموا لنا ولا سلموا لأهل السنة، أما أنكم تبقون مذبذبين لستم منا ولستم من أهل السنة، أو بعبارة أخرى لستم منا ولستم من المسلمين، فهذا غير لائق. نعم. عودوا مجسمة وقولوا ديننا إثبات دين مشبهة الدين، عودوا مجسمة وقولوا ديننا إثبات دين مشبهة الديان. نعم. صيروا معهم، صيروا مع

ما يقبلون منك الا انا. فيقول ما يرضي الى التجسيم اروتناه من خبر ومن قران كاستواء مع التكلم هكذا لكن نزولك لا تلف يداني. التفريق عندهم يقولون ان هذه الصفات السبع لا تقتضي التجسيم، واما بقيه الصفات فهي تقتضي التجسيم، فلذلك نفيناها. الجواب ان كانت الصفات التي نفيتموها تقتضي التجسيم بزعمكم فان ما اثبتموها ايضا يقتضي التجسيم، لا فرق بين هذا وهذا، فانتم مجسمه فيما اثبتموه وأنتم معطلة فيما نفيتموه، فأنتم جمعتم بين التجسيم والتعطيل وهذا التناقض. نعم. فيقول ما يرضي إلى التجسيم أو ولناه بالقدر وبالقرآن فالاستواء مع التكلم هكذا له النزول كذا فلف يدان. نعم، ما فيه تجسيم نفيناه، فالاستواء والنزول والكلام، لأن هذه لا تكون إلا من أجسام، وما لا يقتضي التشبيه التجسيم والتشبيه أثبتنا، وهو الحياة والإرادة والمشيئة والسمع والبصر. الجواب أن هذا أيضا يقتضي التجسيم على مذهب، لأن هذه الأسماء أو هذه الصفات لا توجد إلا بالمخلوقين كما زعمتم، فهي تقتضي التجسيم أيضا، فلماذا أثبتموها؟ وإن قلتم إن هذه تختص بالله وصفات المخلوقين تختص بهم، قلنا وكذلك بقية الصفات، وكذلك بقية الصفات، فصفات الله تختص به، صفات المخلوقين تختص بهم، ولا تشابه بينها. نعم. إذ هذه أوصاف اسم مبتدع لا تنبغي للواحد المنان. يقولون هذه التي نفيناها هذه للأجسام تليق بالأجسام، والله منزه عن التجسيم، فنقول وكذلك ما أثبتموه هذا موجود في المخلوقين، أو الإرادة موجودة في المخلوقين، الحياة موجودة في المخلوقين، السمع والبصر موجود في المخلوقين. فإن قالوا إنما هو موجود في المخلوقين لا يشبه صفات الخالق، الحمد لله، هذا هو مذهبنا. نحن نقول إنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل كل له ما يليق به في جميع الصفات، ما هو في سبع فقط، بل في جميع ما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته، الباب واحد. نعم. فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والبستان، فوصفته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم الأكوان. العلم والحياة والسمع والبصر هل يثبتونها إلى آخر الصفات السبع، أو بعضهم يصل إلى 14 صفة وينفون الباقي، وهذا من باب التناقض. نعم. ووصفته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم الأكوان، ووصفته بمشيئة مع قدرة كلام النفس وهو معاني. هذا عند الأشاعرة، كلام النفس. نعم. أواحد ولد محامل هذه الأرض بحق فاتحد القرآن، بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح القرآن. والله لو نكرت شيوخكم كل والله لو نكرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على القرآن. لو جميع، يقول للأشعري، يقول الشيخ للأشعري، والله لو جمعت جميع شيوخك من أولهم إلى آخرهم اللي علموك هذا المذهب وقلت لهم فرقوا بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه لم يستطيعوا، ولن يستطيعوا، هذا دليل على البطلان، بطلان التفريق. نعم. فرق في ذكر فرق آخر لهم آخر وبيان بطلانه. الفرق الأول هو

وأهل الأعمال الصالحة، هذا يدل على الرحمة والمحبة أنه يحبه، والمعاقبة لأهل الذنوب والمعاصي يدل على أنه يبغضهم. فدل العقل إذن على الغضب، ودل على الرضا، ودل على الرحمة. نعم. ويقال قد شهد العيان من أنه ذو حكمة وعناية وحنان، مع رأفة ومحبة لعباده، أهل الوفاء وتابع القرآن. الإحسان إلى المطيعين يدل على رضا عنه، ويدل على محبته له، ومعاقبة العصاة والمذنبين يدل على بغضه، على بغضه لهم. فدل العقل إذن على بقية الصفات التي نفيتموها. نعم. مع رأفة ومحبة لعباده، أهل الوفاء وشافع القرآن، ولله توسع بالكرامة دونها ذا الإلهي وشيعة القرآن. وهو الدليل دل على غضب المرء منهما مقت بالعصيان. هذا دليل عقلي، هم يقولون أن العقل ما دل إلا على سب فقط. نعم. والنص جاء بهذه الأوصاف مع القرآن. إذن دل عليها العقل ودل عليها القرآن، الحمد لله، دل عليها العقل والسمع، وأنتم تقولون ما عليها دليل. نعم. ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهي في القرآن، أفلت يواعى الدليل يقول للمنهول نفيا يا أولي. نعم. نفي الدليل على شيء لا يدل على نفي الدليل المعين، نفي الدليل المعين على شيء لا يدل على أنه ليس هناك دليل آخر. نفي الدليل المعين، إذا قيل أن العقل لا يدل على بقية الصفات، هذا نفي دليل معين وهو العقل، لكن لا يدل على أنه ليس هناك دليل آخر. الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، فنفي واحد منها لا يدل على نفي البقية. نعم. أفنفي آحاد الدليل يكون لمن دون نفي يا أولي الحرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء من دون في عقل وفي قرآن. فأنت إذا قلت مثلا ما جاء زيد، ما جاء زيد، وش دليلك على هذا؟ دليلك تقول إني ما رأيته ولا شفته، هو ما جاء، هذا لا يدل على أن زيد ما جاء بالفعل، يكون جاء لكن أنت ما دريت عنه، أنت ما دريت عنه، دليلك هذا قاصر عليك، في واحد قال أنه جاء وأثبت مجيئه. فنفي الاستدلال المعين لا يدل على نفي الاستدلال المطلق. نعم. وعدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء، نفي العلم بالشيء لا يدل على عدم وجود الشيء. نعم. فتعتدل الإنصاف ويحفظه سوى محل العناد ونقوة الشيطان. نعم. وتحيد منهم إليه لا إلى القرآن والآثار والإيمان. نعم. فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة بعقل ونقلا. لا شاعر طريقهم، يعني طريق الأشاعرة، مركز على الأشاعرة بالذات لأنهم هم الذين لبسوا على الناس أنهم هم أهل السنة، ولا يزالون الآن يقولون أن الأشاعرة هم أهل السنة مع أنهم متناقضون مضطربون، ليسوا من أهل السنة وليسوا من المعتزلة، وإنما هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء. فهو ركز عليهم ليبين أنهم ليسوا من أهل السنة. نعم. واعلم بأن طريقهم عكس الطريق للمستقيم لمن له عينان. نعم. جعلوا كلام سيوفهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني. من بلاياهم هذه البلية الخطرة، وهي أنهم يتمسكون بأقوال شيوخهم وقواعد المنطق الذي بنوا عقيدتهم عليه،

والذي يستدل بنصوص من القرآن هذا أحسن حال من الذي يستدل بقواعد المنطق علم الكلام. فالخوارج يعتمدون على نصوص من القرآن لكن ما فهموها، وهؤلاء يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام، فأيهم أحسن حال؟ هذا الذي أراد أن يستدل بالقرآن ولا عرف، أو الذي تعمد ترك القرآن وأعرض عنه؟ لا شك أن الذي يحاول الاستدلال بالقرآن أنه أحسن حال، ولو كان ضالا هو أحسن حال على كل حال، إنه أقرب إلى القرآن. فالخوارج أخذوا نصوص ولا عرفوا تفسيرها، قطعوها عن نظائرها وعن ما يبينها فضلوا بسبب ذلك. وأما أولئك فهم ما التفتوا إلى القرآن أصلا، وإنما عمدتهم قواعد المنطق وعلم الكلام وتخضيع القرآن لهذه القواعد، إذن هم أغرق في الضلال من الخوارج. أيضا الخوارج أبعد الناس عن الكذب، الخوارج يعتبرون الكذب أنه كفر، لأن الكذب كبيرة وهم يكفرون بالكبائر، فهو الخوارج من أبعد الناس عن الكذب. وأما هؤلاء فكل بضاعتهم الكذب، ما عندهم إلا الكذب والافتراء، فأيهما أحسن حالا، خوارج ولا هؤلاء؟ الناحية الثالثة أن أهل الخوارج كفروا أهل الكبائر وهم فساق، أهل الكبائر فساق، هم ما اكتفوا بتفسيقهم بل حكموا عليهم بالكفر، وهذا لا شك غلو، هذا لا شك أنه غلو وضلال. لكن هؤلاء من كفروا؟ كفروا أهل السنة، كفروا أهل السنة وعلماء الملة وأئمة التوحيد، فأيهما أحسن، الذي كفر الفاسق أو الذي كفر المستقيم العالم العامل بكتاب الله وسنة نبيه؟ إذن يتبين من هذا أن الخوارج على ضلالهم أحسن حالا من هؤلاء، فتنبأوا لذلك، تنبأوا لهذه الوجوه. الخوارج اعتمدوا على الكتاب ولكنهم أحسن، وهؤلاء اعتمدوا على قواعد المنطق وعلم الكلام. الخوارج كفروا الفسقة من أهل الإيمان، أخطأوا في ذلك بلا شك، وأولئك كفروا أحسن الناس عقيدة ودينا وهم علماء الأمة وقادة السلف الصالح. الخوارج يكرهون الكذب بل يكفرون الكاذب، لأن الكذب عندهم كبيرة ومرتكب الكبيرة يكفر عنده، وهذا لا شك ضلال. لكن أولئك الكذب هو بضاعتهم، كل ما عندهم من العلم إلا الكذب والافتراء على أهل الحق. فالخوارج على ضلالهم أحسن حالا من هؤلاء. نعم. من لي مش بالخوارج قد